السائل يقول أنه حفظ 20 جزء، لكن يقول وجدت أن طريقتي خاطئة لأني لا أكرر كثيرا ولا أفقه شيء من التفسير، فأردت أن أعود من البداية وأعمل شيء يعني من التفسير. والله أنا أنصحك أن تستمر وأن تتدارك الخطأ الذي هو عدم التكرار بأن تزيد من مقدار المراجعة اليومية للمحفوظ، ولا تفرط فيما حفظت. لم يبقى عليك إلا الثلث، والثلث قليل في هذا الجانب، أنت حفظت الثلثين الآن، بقي عليك 10 أجزاء. استعن بالله وأكمل هذا الحفظ، ومسألة التكرار والمراجعة ممكن أن يتداركها الإنسان. أما أنك تترك الحفظ وتعود من جديد، أنت الآن وصلت إلى مرحلة متقدمة، وبإمكانك أن تجمع بين الأمرين بأن تزيد من مقدار المراجعة والتكرار حتى يثبت المحفوظ، ثم إذا أكملت حفظ القرآن وأتقنته تبدأ الآن في أن تراجع مع قراءة شيء من كتب التفسير النافعة كتفسير ابن كثير أو تفسير السعدي أو نحوه من التفاسير. لكن لا أنصحك الآن بأن تغير الطريقة، ومسألة عدم التكرار ممكن أن يتداركها الإنسان، فأنت الآن أكثر من المراجعة وتدارك ذلك. أسأل الله أن يعينك وأن ييسر لك حفظ كتابه، وأن يرزقنا وإياك الفهم والفقه في دينه، والله أعلم.